أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل وما أنت بتابع فاذكروني أذكركم واشكروا

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Oh. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم وابتغوا ما كتب الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا وقاتلوا

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سريع الحساب